السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام في ليلة رمضانية جديدة، عاشر ليلة من ليالي رمضان، ونحن في برنامج مع القرآن من دار الرضوان. ولله الحمد والمنة، انتهى عشر الرحمة وغدا يبدأ عشر المغفرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. واختصارا نقول وأصولنا، كلمة أصولنا تجمع، يعني بدك ترجع لورا ارجع إلى آدم عليه السلام، كلمة أصولنا. وفروعنا كلمة أيضا جامعة تجمع الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء. فبدلا من أن نقول آباءنا وآباء آبائنا نقول وأصولنا وفروعنا، فهذه من جوامع الكلم. كنا بحمد الله تبارك وتعالى وصلنا إلى الصفحة 303، الصفحة 303 من سورة الكهف والآية 84 من سورة الكهف في قصة ذي القرنين، حيث وقفنا عند قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض. كيف حالكم يا شباب؟ الله يرضى عليك. طيب إن شاء الله كالعادة أقرأ ثم تستمعون وبعد ذلك تقرؤون إن شاء الله. راعوا المخارج، راعوا الصفات، راعوا الوقف والابتداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. اليوم صفحة سهلة ما فيها كثير من الأمور يعني التي تحتاج إلى تنبيه، لو استعرضناها بسرعة هكذا. في عين حمئة، الحمئة هي التي فيها طين، الحمأة هي الطين، الطين الأسود. وفي قراءة متواترة أخرى في عين حامية، حامية يعني سخنة ساخنة، وطين أسود، فالقراءتان تكمل إحداهما الأخرى، كل واحدة تتكلم عن هذه المنطقة من زاوية. واحدة وصفتها بأنها فيها طين أسود، وواحدة وصفتها بأنها ساخنة حارة. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع كذا، ثم أتبع حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وفي قراءة متواترة لا يكادون يفقهون، يعني إذا أنت تكلمت لا يفهمون عليك. وفي قراءة متواترة أخرى لا يكادون يفقهون قولا. يفقهون يعني غيرهم، يعني لما بيتكلموا غيرهم ما بيفهم عليهم، وإذا تكلم غيرهم هم لا يفهمون. يعني هم لا يفهمون ولا يفهمون، لا يكادون يفقهون ولا يكادون يفقهون. انتبهت كمان هنا القراءتان ماذا عملتا؟ كملت إحداهما الأخرى. يأجوج ومأجوج قوم يعني سيأتون في آخر الزمان، وردوا في القرآن أكثر من مرة، وردوا هنا وردوا أيضا فين؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، فخروجهم من علامات القيامة. أي نعم، الله أعلم بحقيقة هذا، يعني هؤلاء الأقوام. قال ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير. مكنني أيها الإخوة أصلها مكنني، مكن فعل ماضي، مكنني، لكن سكنت النون الأولى وأدغمت في النون الثانية فصارت مكنني. هذا اسمه عند القراء إدغام كبير. شو هذا الإدغام الكبير؟ إذا اجتمع حرفان متماثلان والأول ساكن والثاني متحرك هذا اسمه إدغام صغير. نقول في أول البقرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا، انتبهتوا؟ ربحت تي اجتمع تاءان، تاء ساكنة وتاء ايه، لكن لما نقول الرحيم ملك يوم الدين هنا اجتمع ميمان، لكن الميم الأولى متحركة، الرحيم ملك، فسكننا الميم الأولى من أجل الإدغام وأدغمناها في الثاني، هذا اسمه إدغام كبير. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا اسمه إدغام كبير، لأنه أصله إيه؟ لا ريب فيه، هي هو هاء مكسورة هاء مضمومة، سكننا الأولى من أجل الإدغام وأدغمناه. نفس الكلام هنا، مكنني، مكن فعل ماضي، مكن يمكنه نون مفتوحة، فسكننا النون في مكنا وأدغمناها في نون الوقاية، اسمها نون الوقاية هذه، مكنني انتبهنا؟ فلما سكننا نقول مكنني. كل القراء 10 المتواترة قراءتهم، 9 منهم يفعلون هذا. ابن كثير يقول مكنني، وعنده في المصحف الذي أرسله عثمان إلى مكة بسنين، مكتوبة بسنين مكنني، فهو قرأ قراءة توافق المصحف الذي أرسله عثمان إلى مكة. كل المصاحف الأخرى التي أرسلها عثمان فيها سن واحدة فتوافق قراءة مين؟ مكنني. هل هناك إدغام كبير ثاني في القرآن؟ نعم، ما لك لا تأمن على يوسف، تأمن الروم ليس الإشمام، الروم، استغفر الله، الإشمام. لما تقول ما لك لا تأمن، هذه أصلها تأمننا، ما لك لا تأمن، تأمن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ولا التي قبله لا نافية، ولا النافية لا تعمل شيئا في الفعل، انتبهنا. ما لك لا تأمننا، فسكنت النون الأولى لا من أجل الجزم وإنما للإدغام، فقلنا سكنت ثم أدغمت فصارت تأمننا، انتبهنا كيف؟ نعم. إذا كم إدغام كبير عندنا في القرآن مجمع عليه؟ مجمع عليه 2. أما غير المجمع عليه هو كثير جدا، والذي روى لنا الإدغام الكبير بكثرة أبو عمرو ابن العلاء البصري رحمه الله، وكذلك يعقوب الحضرمي البصري. هو اسمه الحضرمي لكن هو بصري، نعم، أجداده حضارم لكن هو بصري. طيب، آتوني زبر الحديد. زبر يعني قطعة، القطعة الكبيرة من الحديد، شو اسمها؟ زبر الحديد. انتبهتوا؟ حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين يعني جانبي، في جبلين، جبل وجبل، هذا الجبل له جانب وهذا الجبل له جانب، هذا اسمه صدف وهذا اسمه صدف، صدفين يعني جانبي الجبلين، فملأوا هذا الفراغ، جبل وجبل ملأوا الفراغ الذي بين الجبلين بقطع الحديد الكبيرة، وأشعل عليها نارا ثم صب عليها الرصاص، آتوني أفرغ عليه قطرة، القطعة مو رصاص، النحاس، النحاس، انتبهتوا؟ صب عليه النحاس فصار حديد ونحاس، الآن بيقولوا له برونز. البرونز هذا فيه ميزتين، الميزة الأولى من الحديد القوة، ومن النحاس عدم الصدأ. يعني بيقول لك هذا من معدن البرونز. إيش هذا البرونز؟ معدن مركب من معدنين، ما هما؟ الحديد والنحاس. فيأخذ البرونز من الحديد القوة، ومن النحاس يأخذ عدم الصدأ. فهو عمل حديد وصب عليه إيه؟ أيوة، النحاس. فشو صار؟ صار قوي. فقال فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يصعدوا عليه لأنه أملس، وما استطاعوا له نقبة، يعني إذا جابوا إزمير هكذا وحاولوا ينقبوا، انتبهتوا كيف؟ أيضا هنا قال ربنا فما استطاعوا وما استطاعوا، ومرت معنا في الصفحة الماضية، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، ثم آخر الصفحة ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقلنا بأن اللغة فيها استطاع يستطيع، وفيها تخفيفا استطاع يستطيع، انتبهنا كيف؟ فهنا فما استطاعوا هذا مخففة، استطاع يستطيع، وما استطاعوا هذا الأصل، استطاع يستطيع. هو ردم، صح، ردم وليس سد، ردم يعني أغطى عليهم، يعني وضع ردم بين جبلين، بين الجانب هذا والجانب هذا من الجبلين ردموا، فصار كأنه قطعة واحدة. طيب، عندنا اتصال ولا انقطع؟ لا يا الله. أم ياسين من المغرب، تفضلي أختي أم ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا يا أختي، تفضلي اقرأي من أول الصفحة. إنا مكنا له في الأرض. جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما شاء الله، بارك الله فيك، تلاوتك جيدة، الله يرضى عليك، بارك الله فيك. أنت من نيجيريا؟ نعم، من نيجيريا. ما شاء الله، تلاوة جيدة ومتقنة. معنا اتصال من الأخ محمد من اليمن. عليكم. عليكم السلام، أهلا يا أخ محمد، بارك الله فيك. اقرأ من أول الصفحة. إنا مكنا له في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم رقق الميم يا أخ محمد أما ما رقق الميم أما ما من ظ لا تقول ما العرب لا تفخم الميم يلا أعد قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء أن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ما شاء الله تبارك الله، كافي أخي محمد، كافي، ما شاء الله ما شاء الله، تلاوة جيدة متقنة، يعني تلاوة مستكملة الشروط، الله يرضى عليك. ما عندي ملاحظة على تلاوتك، زادك الله توفيقا ووفقك إلى كل خير، اللهم آمين. معنا الأخ عمار من اليمن. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام. وبركاته. أهلا يا أخ عمار، كيف حالك؟ الحمد لله، اللهم لك. اقرأ من قوله تعالى الآية 90 حتى إذا بلغ مطلع الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا بارك الله فيك. انتهت الصفحة أخ عمار، بارك الله فيك. أنت حافظ القرآن يا عمار؟ إيه نعم الحمد لله. ما شاء الله كله؟ إيه نعم. حفظا متينا؟ بإذن الله عز وجل. طيب هل قرأت على أحد ختمة إجازة؟ إن شاء الله. ما مجاز أنت؟ إيه الحمد لله. إيه الحمد لله. طيب علم. أدي زكاة العلم بالتعليم، زكاة العلم تعليمه. كما أن المال عليه زكاة كذلك العلم عليه زكاة وهي تعليمه. ماذا كنت تقول؟ إجازتنا عبر سندكم حفظكم الله. الله يسلمك يا رب بارك فيك. يعني انفع من حولك، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله يرضى عليك. أهلا وسهلا، أهلا سيد عمار، حياك الله، يا أهلا وسهلا. بهذه التلاوة من الأخ عمار من اليمن، ما أعطيناكم تقييم اليوم؟ لا، أنتوا اليوم أحسن من غير مرة. اليوم أعطيكم 94 إن شاء الله تعالى. كل مرة تعطينا 95. كل مرة تعطينا 95. كل مرة. كل مرة؟ نعم. يا شيخ؟ أيوة نعم. يعني تعطينا 98 اليوم. كل مرة تعطينا 95. 95؟ طيب واليوم 95. إن شاء الله. بارك الله بالتوفيق إن شاء الله. إذا اليوم 95. بارك الله فيكم. إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا نمشي دربا مقدام يجمعنا بالغلب.